لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، أكملنا في القراءة أحكام الصلاة النافلة، وذكرنا السنن الراتبة وغير الراتبة، ثم ذكرنا سجود التلاوة وسجود الشكر. وقراءتنا في هذه الليلة المباركة عن ذكر صلاة الجماعة وما يتبعها من أحكام الإمامة والاقتداء وموقف الإمام من المأمومين. فهذا هو موضوع قراءتنا في هذه الليلة، حيث يبين لنا المؤلف فضل صلاة الجماعة، وأنه ورد أن صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ 27 درجة، وفي رواية 25 درجة، وقد ورد لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. وذكر المؤلف حديث المصطفى عليه الصلاة والسلام حينما قال: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، فأنطلق معي بحزم من حطب إلى أناس لا يشهدون الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم في النار. فصلاة الجماعة يرى كثير من العلماء بأنها فرض عين، فيجب على المسلم إذا سمع حي على الصلاة حي على الفلاح أن يبادر مجيبا للنداء ممتثلا لهذه الدعوة التي فيها صلاحه وفلاحه. ونقرأ الآن في هذا الفصل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب صلاة الجماعة. شرعت يعني من مزاياها لأجل التواد والتواصل وعدم القطيعة. فلما يجتمع، فإذا اجتمع أهل الحي عرف بعضهم بعضا وتذاكروا في شؤونهم، لأن الإسلام يدعو دائما إلى التواصل والاجتماع والائتلاف وعدم الاختلاف، فيدعو أهل الحي ليجتمعوا في اليوم والليلة 5 مرات، ثم يدعو أكثر عدد ليجتمعوا في صلاة الجمعة، ثم أكثر في صلاة العيدين، ثم من أقاصي الدنيا على صعيد عرفات. فالإسلام يدعو إلى التآلف والتحاب والتواد، فيقول: شرعت لأجل التواصل ولأجل التواد ولأجل عدم القطيعة. فإذا اجتمع أهل الحي في صلاة الظهر واجتمعوا في صلاة العصر ونظر بعضهم إلى بعض في صلاة المغرب والعشاء والفجر حصل بينهم التواتر، فزاروا المريض، عادوا المريض، ومن يحتاج إلى مساعدة يساعدوه، ومن يتخلف عن فرض ينصحوه، وهكذا أمر بالمعروف ونهي عن المنكر. ولكن لو صلى كل واحد في بيته لما وجدت هذه المزايا ولما وجدت هذه الفوائد العديدة. نعم. شرعت لأجل التواصل والتوادر وعدم التقاطع تلزم الرجال الأحرار القادرين ولو سفرا. يقول صاحب الإقناع بأن الإمام يقاتل من يتخلفون أو من لا يقيمون الجماعة، يقاتلهم الإمام، فهذا دليل على أهمية صلاة الجماعة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. لو أن الإنسان يحبو على يديه ورجليه. فيقول صاحب الإقناع بأن الإمام يقاتل من يتأخر عن صلاة الجماعة أو من لا يقيم الجماعة، وهذا دليل على أهميتها. نعم. يلزم الرجال الأحرار القادرين ولو سفرا في شدة خوف للصلوات الخمس المؤدات وجوب عين. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله: أما الجماعة فلا أرخص في تركها إلا من عذر. إنسان معذور له عذره، وأما إذا لم يكن له عذر فيقول أبو عبد الله الشافعي رحمه الله: لا، أما الجماعة فلا أرخص في تركها إلا من عذر. فدل على أهميتها. نعم. لقوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. من أهميتها حتى في صلاة الخوف حينما يكون للأعداء أمام الكتيبة المسلمة شرعت صلاة الجماعة، فهذا دليل على عظم أمرها وخطرها وما فيها من الخير وما فيها من الفائدة. حتى والمسلمون أمام الأعداء شرعت صلاة الجماعة، وإلا لو لم تكن لازمة لصلى كل واحد على حدة على فرادا أو يعني أعدادا بعد أعداد، ولكن شرعت صلاة الجماعة في التي هي صلاة الخوف، وهذا دليل على أهميتها وعظم أمرها وكبر شأنها. نعم. لقوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة منهم معك. الآية: فأمر بالجماعة حال الخوف. الأعداء أمامهم، الأعداء قبالتهم، ويخشى أن يكروا عليهم في أي لحظة، ومع ذلك شرعت صلاة الجماعة. إذن في عدم الخوف أولى، في عدم الخوف أولى. فإذا كانت مشروعة في الخوف فعدم الخوف أولى. نعم. فأمر بالجماعة حال الخوف ففي غيره أولى. ولحديث أبي هريرة المتفق عليه: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر. لعظم أمرهما أو لعظم الصلاة كاملة. يقول عليه الصلاة والسلام: أثقل الصلاة على المنافقين، فهي صلاة ثقيلة. أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما من الأجر أو لو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. فالمنافقون يأتون إلى المسجد ليراهم الناس، فصلاة العشاء قد لا يراهم أحد، وصلاة الفجر لا يراهم أحد أيضا، فلذلك تجدهم يتأخرون. فقال عليه الصلاة والسلام: ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا على اليدين والرجلين. نعم. ولقد ولحديث أبي هريرة متفق عليه: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق. يقول عليه الصلاة والسلام: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجل فيصلي بالناس يتقدم، فينطلق إلى المتخلفين لينالوا جزاءهم. نعم. ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم، رجال معهم حزم من حطب ليحرق تلك البيوت على أهلها. نعم. إلى قوم يشهدون الصلاة وأحرق عليهم بيوتهم بالنار. لا شرط أي ليس في لا شرط، يعني الجماعة وإن كانت واجبة أو كانت فرض عين ليست شرط للصلاة، لأن مر بنا من شروط الصلاة ستر العورة، ومر بنا من شروط الصلاة دخول الوقت، ومر بنا من شرط الصلاة استقبال القبلة، ومن شرط الصلاة رفع الحدث. فالجماعة ليست شرط، لأنه ليس كل الناس يستطيعون حضور الجماعة، وإنما هي تجب على من استطاع، كما قال الإمام الشافعي: لا أرخص في تركها إلا من عذر. إنسان له عذر. نعم. لا شرط أي ليست الجماعة شرطا لصحة الصلاة، فتصح صلاة المنفرد بلا عذر. لا شرط صلاته فضل. أي ليست الجماعة شرطا وإنما هي واجبة، وقال بعض العلماء: هي شرط لمن توفرت الشروط وانتفت الموانع، شرط لمن لم يكن له عذر. نعم. وصلاة الجماعة أفضل 27 درجة بحديث ابن عمر المتفق عليه، وتنعقد بالتين. حديث ابن عمر المتفق عليه: تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفرد 27 درجة، وفي رواية 25 درجة. هذا هو حديث ابن عمر رضي الله عنه. نعم. وتنعقد باثنين ولو بأنثى واحد. وتنعقد باثنين، يعني الجماعة لو اثنين، إمام ومأموم. نعم. ولو بأنثى وعبد في غير جمعة وعيد. في غير جمعة، لأن الجمعة والعيد سيأتينا إن شاء الله العدد المطلوب. نعم. لا صبي في فرض. نعم. وله فعلها أي الجماعة في بيته لعموم حديث: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وفعلها في المسجد هو السنة. وله فعلها في بيته لمن لا يستطيع المجيء إلى المسجد، أما من يستطيع فلا يصح له أن يفعلها في بيته. وقد ورد حديث: من سمع النداء فلم يجب صب في أذنيه الآنك يوم القيامة. والآنك هو الرصاص المذاب. من سمع النداء، فقول المؤلف وله فعلها أي الجماعة في بيته، والمقصود بذلك إذا كان لا يستطيع المشي إلى المسجد أن يصلي جماعة في بيته، وأما إذا استطاع فليس له ذلك، لحديث أو لما ورد: من سمع النداء فلم يجب صب في أذنيه الآنك يوم القيامة. وجاء رجل إلى المصطفى عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، إنني رجل أعمى كما ترى، وبيتي بعيد عن المسجد، وبيني وبين المسجد واد فيه هوام، وليس لي قائد يلائمني، قائد يمسك يدي، فهل تجد لي رخصة للصلاة في بيتي؟ فقال عليه الصلاة والسلام في بداية الأمر قال له نعم. فلما انصرف الرجل دعا، قال أين الرجل؟ دعا، قال أتسمع النداء؟ قال نعم. قال أجب أجب، من يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، أجب لا أجد لك رخصة. وفي رواية فإن من سمع النداء فلم يجب صب في أذنيه الآنك، الآنك والرصاص، الآنك يوم القيامة. نعم. وتسن لنساء منفردات عن رجال ويقرأ لحسناء حضورها مع الرجال. وتسن يعني صلاة الجماعة بالنسبة للرجل واجبة، بالنسبة للمرأة يسن للنساء إذا كان هناك مسجد خاص للنساء يصلين فيه وليس هناك مجال لتعريضهن للفتنة أو تعريضهن لما يؤثر عليهن من اختلاط مع الرجال أو تأثير عليهن أو عليهم، فحضورهن سنة، وأما الرجل فهو واجب. نعم. ويكره لحسناء حضورها، ويكره للحسنة يعني للمرأة الشابة الجميلة، لأنها إذا خرجت ورآها الناس قد تفتن وقد تفتن، قد تفتن غيرها وقد يفتنها غيرها، فالأولى بقاؤها كما قال عليه الصلاة والسلام لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. نعم. ويباح لغيرها ومجالس الوعظ كذلك وأولى. ويكره لحسنة خوفا عليها أو خوفا منها، خوفا عليها أن تفتتن أو خوفا منها أن تفتن، أن تفتن غيرها، خوفا عليها أن تفتن، أن تفتتن إذا رأت الرجال، أو منها أن تفتنهم، فبقاؤها في بيتها أولى. وأما غير الحسنة فلا حرج في ذلك. نعم. ومجالس الوعد كذلك وأولى. وتستحب صلاة أهل الفجر أي لا. موضع المخافة. وكذلك خروج المرأة لسماع الدروس، لسماع الموعظة، لسماع الذكر، إذا كان هذا يؤثر عليها أو على غيرها فالأولى عدم الخروج. وإذا كانت تخرج محتشمة لا تؤثر ولا يؤثر عليها فلا حرج في خروجها لسماع المواعظ ولسماع الذكر، سماع الموعظة كخروجها للصلاة. نعم. وتستحب صلاة أهل الثغر، أهل الثغر الموضع المقصود بالثغر الموضع الذي يكون حدا فاصلا بين بلاد المسلمين وبلاد الكفار، يسمى ثغر، هذا حدا فاصلا بين بلاد المسلمين وبلاد الكفار، هذا يسمى بالثغر. فالأولى أهل الثغر أن يجتمعوا في مكان واحد لأجل أن يعرفوا ماذا بينهم وبين عدوهم، من قدم، من ذهب، إذا كان هناك عين جاءت، إذا كان هناك أحد ذهب، ليكونوا على علم. بينما إذا كان أهل الثغر يصلون متفرقين فربما يؤتوا عن غرة، يؤتوا عن غرة. أما إذا اجتمعوا فيعرفون من يأتي ومن يذهب ويكونون على علم بكامل تحركات أعدائهم. نعم. وتستحب صلاة أهل الثغر أي موضع المخافة في مسجد واحد لأنه أعلى للكلمة، لأنه أعلى للكلمة وأوقع للهيبة وأرفع للأمر وأولى لاجتماع الكلمة واتحاد الرأي. بينما إذا صلوا متفرقين ربما يأتيهم العدو على غرة. نعم. والأفضل لغيرهم أي غير أهل صغر الصلاة في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة إلا بحضوره. يعني الأولى للإنسان إذا لم يكن من أهل الثغر أن يصلي في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة إلا بحضوره. يعني مسجد من المساجد إذا حضرت أقيمت فيه الجماعة، وإذا لم تحضر لا تقام. فالأولى صلاتك في هذا المسجد لأجل قيام الجماعة فيه. نعم، لأنه يحصل بذلك ثواب عمارة المسجد وتحصيل الجماعة لمن يصلي فيه. نعم. ثم ما كان أكثر جماعة، ثم يعني الأولى أولا نقول أهل الثغر الأولى أن يصلوا مجتمعين، لأن هذا أعلى لشأنهم وأرفع لمكانتهم ولأجل ألا يؤتوا على غرة. بعد أهل الثغر يصلي الإنسان في المسجد الذي لا تقام الجماعة إلا بحضوره، يعني إذا ما حضر ما صلوا الجماعة، فالأولى أن يصلي في هذا المسجد لأجل أن يكون بذلك عمارة المسجد وزيادة الأجر والحسنات. ثم المسجد الأكثر جماعة، لأنه كلما كثر الجماعة كان ذلك أكثر للأجر. نعم، ذكره في الكافي والمقنع وغيرهما، وفي الشرح أنه الأولى بحديث أبي بن كعب وما كان أكثر جماعة فهو أحب إلى الله تعالى، رواه أحمد وأبو داود وصححه ابن حبان. كلما كثرت الجماعة كان هذا أكثر للأجر وأكثر للحسنات وأزيد للقربات، بخلاف المسجد الذي عدد جماعته قليل. فهناك مسجد إذا صليت فيه أقيمت الجماعة، وإذا ذهبت عنه تعطلت الجماعة. لا، تصلي في هذا المسجد لأجل أن تقوم الجماعة ويكون فيه إحياء لهذه الشعيرة العظيمة. طيب، إذا لم يكن الأمر كذلك فأنت تختار المسجد الذي يكثر فيه العدد، فكلما كثر العدد كثرت الحسنات. نعم، المسجد العتيق لأن الطاعة فيه أسبق. ثم المسجد العتيق يعني القديم، لأن الطاعة فيه أقدم، فهذا مسجد بني منذ سنة والعبادة تقام فيه منذ سنة، بينما الآخر قد أقيم منذ 50 عاما أو منذ 100 عام، فهو مكان عبادة ومكان ذكر ومكان تحميد وتهليل وتكبير، فهو أولى من غيره. العتيق أولى من غيره. نعم، قال في المبدع والمذهب أنه مقدم على الأكثر جماعة. قال في الإنصاف الصحيح من المذهب أن المسجد العتيق أفضل من الأكثر جماعة، أن المسجد العتيق أفضل، وذلك لطول مدة العبادة، لأنه مضى وقت طويل وهو مكان ذكر وحمد وتهليل وتكبير، فلذلك كان أولى من غيره. نعم، وجزم به في الإقناع والمنتهى، وأبعد المسجدين أولى من وأبعد المسجدين. عندنا مسجد نحتاج إلى مثلا يمشي الإنسان كيلو، وعندنا مسجد يحتاج أن يمشي إلى كيلو ونصف، فالأبعد أولى لأنها خطوات، كل خطوة يكتب للإنسان بها حسنة ويحط عنه بها سيئة. هذا إذا لم يكن أهل المسجد الأول يفقدون الشخص ويكون على عدم حضوره، يعني يكون فيه مجال للاستفسار ومجال للحديث عن تأخره إذا كان الأمر عادية. أما إذا كان وجوده في أي منهما فيه مصلحة تختلف عن المسجد الآخر فيصلي في المسجد الذي يأمل وجود المصلحة. نعم، إذا كان حديثين أو قديمين اختلفا في كثرة الجمع أو قلته أو استويا، قوله صلى الله عليه وسلم أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشى، رواه الشيخان. وتقدم الجماعة مطلقا على أول الوقت، ويحرم أن يؤم في مسجد وتقدم الجماعة مطلقا على أول الوقت. مر بنا بأن من أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها، ومر بنا أيضا فضل الجماعة. لو قال إنسان إن المسجد هذا لا يصلون في أول الوقت وإنما يصلون بعد 20 دقيقة أو بعد 15 دقيقة، وأنا أريد أن أصلي وحدي في أول الوقت لأجل أن أدرك فضيلة أول الوقت، نقول لا، الجماعة أولى، لأن الجماعة واجبة وإدراك الوقت حاصل. نعم. ويحرم أن يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه أو عذره. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.